أرض ويريث الرعاة

Oh.

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا يكفلونه لكم تتجلى علينا وحياة سيدنا الحسين وحياة النبي. الله الله الله, الله يا مولانا. الله أكبر. كمان يا مولانا. No.

تمام الله you

إني لك من الناصحين. يا عيني الله أكبر. فخرج منها تذودان وزع عليه يا بزي يا الله يا مولاي لما ورد يا مولاي وحياة ذهبية اللي عطاها لك ربوني تنفقها علينا بإخلاص يا مولاي شوف بقى ازاي ولما رب ما فسقى لهما ثم دينك. الله ينصر دينك وقوي ايمانك يا رب. احنا ناس مساكين ومحرومين يا رب. وحياة النبي فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فإن تعشرا فمن